يقاد يعني يقتل به ولا لا، يعني هو لو أثر فيه بحال من أحواله أثر فيه فقتله، هل هذا من الممكن أن يحدث ولا مش ممكن؟ لا ما تقطعش ما تقطعش، هنشوف. قال ثم تأثر غيرهم بذلك كما يتأثر المعين بالعين، وهذا عند أهل التصوف هل يقاد به أم لا، لأنه لا يسمى مختارا ولا قاصدا. والصواب عند أهل العلم في هذا التفصيل، فإن قصد العائن أو صاحب الحال بعملية قتل الآخر قيد به، لو كان قاصد وعارف نفسه إنه بيؤثر وعنده قوة تأثيرية يقدر يقتل بها، فإن كان قاصدا قيد به يعني يقتص، بس لو أقيمت الإيه الأدلة على ذلك. قال إذا عرف منه ذلك أو أقر بذلك، وإن قال إنه إنما وقع منه بغير قصد ولم يوجد ما يدل على أنه قصد هذا الشيء فإنه لا يقاد به، ولكن يكون من باب قتل الخطأ، وتلزمه الدية والكفارة إذا عرف أنه بأسبابه، وإذا قصد ولم تقم يعني لم نستطع أن نقيم الدليل وكان قاصد يأثم عند الله بإيه، وحتى ولو لم يقاد به ولم نستطع نحن أن نعلم، لكن رب العالمين يعلم ما في القلوب، فإن كان قاصدا أثم. فقال القاعدة أن الكرامة هي الشيء الذي يقع من عند الله ليس للعبد فيها صنع، ويكون موافقا للشرع لا مخالفا للشرع. فأما الأشياء التي تقع مخالفة للشرع كالذي يقول إنه وقف مع أهل عرفات وهو لم يحرم ولم يطف ولم يسعى فهذا ليس من الشرع، هذا من أعمال الشياطين. فإذا ادعى هذا فالشياطين قد تحمله الشياطين من بلاد إلى بلاد ثم تعيده كما وقع لكثير من الناس. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هنا بيقول كلامه في التحفة العراقية، وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. قبل ما اشرح برضو عاوز اوضح لكم الأمر أكتر، علشان وطبعا في أماكن كثيرة في مجموع الفتاوى اتكلم عنها شيخ الإسلام عن قضية القود لمن يفعل هذا، بس أولى فتوى وجدتها في المجلد 11 صفحة 643 بيقول الشيخ الإسلام، والسؤال كان جاي له بيقول له عمن يقول، لأن الكلام ده الشيخ الإسلام كان بيقوله عن فتاوى، فكيف يقحم هذا الكلام في كتاب شرح؟ يعني أنا بعتب على المؤلف إنه أتى بمثل هذا الكلام ودخلنا في متاهة، هذا الكلام المفروض يتحط عليه ملاحظات. شيخ الإسلام بيذكر هذا الكلام ردا على إيه؟ فتاوى أسئلة، لكن كتاب بشرح فيه الكرامة اللي يقحمني في مثل هذه الأمور غفر الله له ورحمه الله رحمة واسعة. السؤال في صفحة 641 من المجلد 11، عمن يقول إن بعض المشايخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب، وكلمة رجال الغيب عند الصوفية دي معروفة، رجال الغيب هم بيظنوا إن هم مين؟ الملائكة. قال وينشق السقف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص معهم، بيعملوا جلسات السماع والطبل زي الحاجات اللي بتحصل في الموالد عندنا، وينشق السقف، هم بيعتقدوا هذا، ينشق السقف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص معهم أو عليهم. وفي من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم، معاذ الله يحضر جلسة رأس. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة رجال الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام كان سائدا في عهد شيخ الإسلام في ذلك الزمان، بدليل بيقولوا وأشيع إن للتتار خفراء كخفراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ناس زي الأنجاب والأبدال والأقطاب والألقاب اللي أنتم عارفينها. فأجاب رحمة الله عليه وقال وأما من زعم أن الملائكة أو الأنبياء تحضر سماع المكاء والتصدية محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفترن، بل إنما تحضره الشياطين. ويبدأ بقى شيخ الإسلام يتكلم عن إن رجال الغيب دول مش ملائكة، الملائكة كما قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك، أما هؤلاء فهم الذين يتسمون عندهم برجال الغيب. وله هنا فتاوى عديدة في هذا الأمر بيتكلم عن هؤلاء، إن هؤلاء لم يكونوا ملائكة وإنما كانوا إيه شياطين، للأسف لأن الأمر استغل أسوأ استغلال مع التتار، كانت جيوش التتار بتمشي معهم أمثال هؤلاء ويقولون للناس معنى رجال الغيب، فأصبح التتار يعملون سيوفهم في المسلمين ويقتلونهم